يبقى الحكاية صعبة عليكم قوي. ده دي من رحمة الله انه يخلق الايه الموت لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ادي في نفس الانسان تراب وبعدين نطفة وبعدين ايه مضغة وبعدين ايه مخلقة وغير مخلقة وبعدين يخرجهم ايه طفل وبعدين نبلغ الاشد وبعدين نبلغ ايه منكم من يتوفى منكم من يرد الى ايه الى ارذل العمر. زي ما عملت فيك انت كده انا عامل في الارض كده. وترى الارض هامدة. الشيء هامد يعني ايه ساكن. عيل بيتنطط كده وبيكسر ده بيقول تقول له ايه اهمد اهمد يعني ايه اسكن. يبقى ترى الارض هامدة يعني ايه ساكنة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز إيه؟ تحرك الذرات كانت ثابتة دي تتحرك بذاتها. اهتزت وربت بعد ما كانت كده فيها بقى يعني زي ما عليت زي الخميرة بتعلى كده وربت وبعدين أنبتت من كل زوج إيه؟ بهيج. طب الاهتزاز قال لك إيه؟ ساعة ما هات هات حته كده ونزل فيها مطر حته ما فيهاش نبات ابدا ونزل فيها مطر ولو صناعي. احنا كنا نشوف في عرفه لما ينزل المطر تلتفت تلاقي الخضره في الجبل وفي الوادي وفي خضره انما تقعد اسبوع ليه؟ لان ما فيش موالاه عليها بالمطر. لو في موالاه عليها بالمطر تكبر وتبقى ايه غابات واحراش وبساتين ومش عارف زي ما بنشوف في اوروبا من مطر زي ما مش عارف ايه هذه كلها. ولذلك عالية وواطية اللي بيمطر من السماء ما تسولوش الارض انما اللي بيسقيه انت عايز تسقي بالراحة بقى تسوي الارض عشان المية تقدر تروح في كل حتة. فالحق سبحانه وتقول احنا هننزل المية في حتة ما فيهاش زرع ولا اي حاجة وتقعد مدة تلتفت تلاقيها طلع ايه زرع. طب ايه البذر اللي طلع ده التأول اللي طلعت البتاع ده قال لك موجودة في الارض يا اخي الله. طب ايه اللي بقى موجوده في الارض مده طويله كده ولا يجرالهاش عطب ولا عمل. قال لك توجد في الارض الى ان توجد لها بيئه التربه اللي تسقي تروح طالعه على طول من غير حاجه كده اسمه عز يسمونه عز اللي يطلع من غير انت ما ايه ما تبدره ولا ايه ولا اي حاجه. والى لقاء اخر.